الناس. فكره كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يدخل الصلاة يريد أن يطيل القراءة فيسمع بكاء الصبي فيخفف القراءة خشية أن يفتن قلب أمه. كل هذه مراعاة أن الإنسان يدخل الصلاة في أتم حالة من خشوع واطمئنان ليؤدي هذه الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من هذا. فمن هنا بوب الإمام مالك وهو مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. قالوا إذا ذكر مالك الأثر فمالك النجم. إذا ذكر الأثر الأثار الأحاديث التي يحتاج إليها المرء في عقيدته وعبادته في معاملاته وأخلاقه إذا ذكر الأثر فمالك النجم. نجم الحديث ونجم الأثر مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. كان سفيان بن عيينة في مكة وكان مالك في المدينة معنا. وكان يقول يعني الإمام الشافعي كان مالك كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا. شو الشمس هل يستغنى عنها حد؟ العافية يستغنى عنها حد؟ فهؤلاء العلماء أئمة الهدى وأعلام الخير ودياجير الظلمات يفزع إليهم في الملمات والنوازل والأزمات لا سيما ما نعيش في هذه الأيام من ارتباك والإقبال على مصير مجهول. وكنا من قبل نقول الأيام والليالي حبالة الآن أصبحنا نقول الساعات والدقائق حبالة. كنا من قبل نقول الأيام والليالي حبالة اليوم أصبحنا نقول الساعات والدقائق حبالة لا ندري. ونتذكر دائما كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. وإلا بلدة البحرين بلدة آمنة مطمئنة ما فيها اعتقال ولا فيها ظلم ولا فيها بطش ولا فيها جوع. مستوى الناس المادي من أحسن ما يكون. عماير سكن سيارات وما إلى ذلك. ومع ذلك أعداء الإسلام متربصون يريدون نارا هنا ونارا هناك ونارا هنالك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل ينتبه المسلمون اليوم؟ هل يفيق المسلمون اليوم مما يحاك بهم ولهم في الليل والنهار مما يخطط لهم؟ ما كنا نتوقع بلاد البحرين واليوم التحريش ببلاد الحجاز. نسمعه في الأخبار ونراه على شريط الأخبار ونراه في شريط الأخبار التحريش ببلاد الحرمين. والله أعلم وقعت في ليبيا على ما ترون وفي تونس من قبل والجزائر لحقت واليمن سفك الدم فيها والعراق على ما ترون وسوريا وقع فيها شيء من هذا والمغرب عدوا بشوره نفسهم. ها إنها ويل للعرب من شر قد اقترب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نفيق؟ هل نعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هكذا لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل يعود الناس؟ إنما ذنوبنا ومعاصينا تتمثل لنا وتتجسد في صور حكامنا. إذا كانت الرعية صالحة فأبشروا بالحكام الصالحين. لم يرتضي الناس الحاكم الذي ذهب، والحاكم اللي قبله قتله، واللي قبله ما أدري حصل له إيه، واللي قبله مش عارف حصل له إيه، مش راضين عنه، والملك فاروق مش راضين عنه، طب والخديوي إسماعيل مش راضين عنه، طب وقال الخديوي كده، طب محمد علي باشا مش راضين عنه. انتوا مفكرين لو جاء حد هنرضى عنه؟ ما فيش حد، مش هنرضى لحد. ده من يوم بارك الله فيكم يزيد بن معاويه والناس مش راضيين، ضربوا الخليفه الراشد عثمان بن عفان وقتلوه وحاصروه. انتوا تدروا عايزين نرضى على الحكام؟ اذا اردتم ان ترضوا على الحكام توبوا الى الله اولا، بس هذه اول حاجه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فطالما ما غيرش الناس أنفسهم فهي سيأتي على نفس الشاكلة وأشد. يا زمان كنت ببكي، ببكي منه الآن، ببكي عليه. وكان الشعب يقول سيأتي على الناس زمان يترحمون على زمان الحجاج، يترحمون على زمان الحجاج. هذه المرحلة الخطيرة التي يعيشها المسلمون اليوم. هل يعودون إلى الله؟ إذا عدنا إلى الله غير الله عز وجل أحوالنا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبنا إلى الله انصلح حكامنا. اليوم الأمة مقبلة على مصير مجهول، إلى أين؟ الله أعلم. من سيحكم؟ الله أعلم. قلنا ذاك مش عايزينه اخلعوه، والنائب اخلعوه، وبقية اخلعوه، الله أعلم من سيأتي. إذن ألا نلجأ إلى الله؟ ألا نلجأ إلى الله؟ ألا يحتاج منا الأمر إلى تشمير؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. جاء رجل إلى الحسن البصري ويشتكي الحجاج، فقال الحسن البصري رحمه الله: إن الحجاج عذاب الله، بصراحة عذاب الله، فلا تردوا عذاب الله بأيديكم بالسيوف بالخروج، إنما ردوا عذاب الله بالاستكانة إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلو أن الناس تضرعوا إلى الله لانصلح الحكام، وجاء حكام على نمط طيب جميل. قالوا العليين رضي الله عنه: ما لك لا تحكم فينا ولا تسير فينا كسيرة أبي بكر وعمر. قال لهم: كونوا لنا كرجال أبي بكر وعمر نكن لكم، نحكم كما حكم بكر وعمر. سليمان بن عبد الملك يقول: إنكم تظلموننا. السلام عليكم. قالوا: ليش نظلمك؟ ليش؟ قالوا: أنتم تقولون ما تحكم فينا كأبي بكر وعمر. فقال لهم: لو كنتم كرجال أبي بكر وعمر أكن لكم كحكم أبي بكر وعمر، ما في مانع. إذن هو سبب أول التغيير وأساس التغيير أن يغير الناس ما في أنفسه. إذا غير المجتمعات، إذا غيرت الرعية ما في أنفسها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمات أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كما تكون يولى عليكم. إذا كنا صالحين والله سيولى علينا الصالحون. وهذا في الأغلب العام، هذه قاعدة، والقرآن يؤيد هذا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومقالة السلف: كما يكون كما تكون يولى عليه، كما تكون يولى عليه. فهل نحن عائدون؟ والله إن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى توبة جماعية. حاكم ومحكوم، كبير وصغير، قاصي وداني، أن نتوب إلى الله. فإذا تابوا إلى الله إذا تابت النساء إلى الله، إذا تاب الرجال إلى الله أبشروا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، نعم، فأخذناهم بما كانوا يصنعون. فالمشكلة في كامنة فينا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا خطاب لأفضل البشر كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن من باب أولى. فإذا أردنا حكاما ومسؤولين طيبين صالحين، إذن يجب على الجميع التوبة إلى الله، توبة نصوح صادقة لا تلاعب فيها. بارك الله فيكم، هذا شيء أساسي لا أردت أن أنبه عليه. بارك الله فيكم، من باب التواصي بالحق، من باب التواصي بالحق. بارك الله، يقول هنا: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، والحاجة كناية عن إيه؟ الغائط أو البول. يقول: حدثني يحيى، يحيى بن يحيى الليثي القرطبي الأندلس، عن مالك، ويحيى هذا هو راوي موطأ عن مالك. طب رواة الموطأ عن مالك كثيرون، ويحيى منهم، يحيى بن يحيى الليثي القرطبي الأندلس، عن مالك صاحب الموطأ، عن هشام بن عروة أحد الفقهاء معنا، عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير يلقب بالصابر المحتسب، معناه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته، وأيضا المؤذن والذي يعتني بالأذان والإقامة ينبغي أن يعطي الناس نفسا ليقضي الرجل حاجته على مهل، وينتهي من طعامي على مهل، ويفرغ من طهارتي على مهل، فرصة من الوقت تحديدها مثلا بعشرين دقيقة، بربع ساعة، بعشر دقائق. هذا التحديد الذي نراه في كثير من المساجد غير دقيق وغير صحيح. الصواب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الناس اجتمعوا عجل بإقامة الصلاة، وأمر بلال أن يقيم الصلاة، وإذا رأى الناس فيهم بطء وتمهل صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة أن في صلاة فجر مثلا نجعل ثلث ساعة، نصف ساعة، والمغرب عشر دقائق أو خمس دقائق، هذا يعني جدولة غير صحيحة غير طيبة. لكن النظر في أحوال الناس، النظر في كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة العشاء، يؤخرها، وكان في صلاة الظهر يؤخر صلاة الظهر في الصيف في شدة الحر، يبرد بصلاة الظهر. كل هذا من فقه الإمام. ولذا يا إخوة، الإمام منا ينبغي أن يكون فقيها في معرفة واقع الناس وأحوال الناس. لو وراء رجل مثلا كبير شيبة يراعيه، لو وراء مريض يراعيه، لو وراء صغير امرأة بتصلي يراعي، المرأة مع أطفالها مع أولادها يراعي. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة والمريض، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهب لحاجته، ليه؟ من أجل أن يتفرغ قلبه للقراءة والتدبر والخشوع في الصلاة، فلا يصلي ومشوش الفكر، ما في داعي، فإنما سيدخل الصلاة ربما ينقص أجره بتشوش فكره، ربما يفوت بعض الآيات فلا تدبرها. ولكن عندما يذهب لقضاء حاجته ويفرغ منها يأتي للصلاة وهو متهيئ. إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، ثم رجع. وهذا من فقه الإمام، معنى من مئنتي وفقه الإمام. ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وسبق تفصيل الحالات والصور في هذا. كذلك عندكم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن ربما إذا غضب وهو يقضي ممكن يتجاوز في العقوبة، ممكن يتعدى في العقوبة ويقصر على بعض الغرماء، فلا يقضي القاضي وهو غضبان. كذلك لو هو حاقن نفس الحكم، لو هو مشوش الفكر نفس الحكم، لو هو جوعان نفس الحكم. فانظروا إلى كمال هذه الشريعة كيف راعت أحوال الناس من تشويش الفكر وخلوه من هذا التشويش. قال: وحدثني عن مالك. من الذي حدثه عن مالك؟ من هو؟ يحيى بن يحيى. عبيد الله بن يحيى يقول: حدثني، يعني يحيى بن يحيى، عن مالك الإمام، عن أبي الزناد، أو من؟ عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، كناية على أنه محصور، يعني محصور يريد الخلاء إما من غائط وإما من بول. شوفوا عمر بن الخطاب فقيه رضي الله عنه، أحد الفقهاء المجتهدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. نحمد الله لازلنا آمنين نمشي إلى بيوت الله. في أناس في دول كثيرة لا يستطيعون أن يمشون إلى بيوت الله، إما يخشى قنبلة، إما يخشى يعني عبوة ناسفة، إما يخشى لغم، إما يخشى كذا. وأنتم تذكرون حديث النبي عليه اللي احنا بنردده صباحا وإيه ومساء: وأعوذ إيه بعظمتك أن إيه من تحت كده. هو ده بقى اللغم أو القنبلة العبوة الناسفة، عفانا الله وإياكم. وأعوذ بعظمتك إيه أنت، هو ده. ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الأشياء دي زمان؟ ما عندوش، لكن دي دلائل النبوة، دي المعجزات. وأعوذ بعظمتك أن أغتال منين؟ تحت. أو الخسف معناها، أو الزلازل، عفانا الله إياكم. قال: وحدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد. من أبو الزناد أيها الكرام؟ عبد الله بن ذكوان إمام أهل المدينة، معناه شيخ الإمام مالك. عن الأعرج، إيش رأيكم؟ مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، من أصح الأسانيد. شوفوا سلاسل، سمع عندهم سلاسل سلسلة الذهب. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة الكرام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم. سبحان الله، تصلي المراد الدعاء، الدعاء، والصلاة في اللغة معناها الدعاء. ولكن في الشرع ما معنى الصلاة أيها الناس؟ جميل، ها، أقوال وهيئات مخصوصة بشروط مخصوصة في زمن مخصوص بنية التعبد والامتثال. طيب، تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، بارك الله فيك. إذا انتقلنا من اللغة إلى إيه؟ إلى الشرع. معنا يا إخوة؟ قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. كلمة مصلاه فسرها العلماء بمعنى إيه؟ إما أن يكون في مصلاه يعني في مسجده، في محيط المسجد، وإما في مصلاه الذي صلى فيه الفريضة وراء الإمام، والأول أحسن وأيسر على الناس. معنى يطلق المصلى على هذا وعلى ذاك، معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يشمل كل ما وراء المقام أو ما يصدق عليه خلف المقام، ولو بعدت من المقام مسافة بعيدة. عرفنا؟ طيب، قال ما دام ايه في مصلاه الذي صلى فيه. ما شاء الله، والله يا إخوة لو نستحضر هذه المعاني عندما نكون في المساجد وعندما نمشي إلى المساجد لتشوقنا إلى العبادات وإلى الثواب وإلى الأجور وارتفاع الدرجات. قال يقول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، هذا وارد وهذا وارد. وما لم يحدث مقصود من الحدث الذي هو من نواقض الوضوء، وما لم يؤذي فيه بغيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك. انظر، هذا يجعل الشخص يحافظ على الوضوء، فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا أمر. أمر الثاني، يرهب ويخاف من أن يؤذي مسلما في مجلس. رب رجل يجلس في المجلس في مصلاه وإذا به يغتاب بعض الناس، أو تحدث نميمة، يحدث نميمة أو ما إلى ذلك من غمز ولمز وما إلى ذلك، فبيوت الله تنزه عن هذا. قال الله، تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ودعاء الملائكة مستجاب. قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء، رحم الله مالك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد، متى عدونا بأبي الزناد عندك يا محمد؟ متى عدونا بأبي الزناد في هذا الباب؟ أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. عن الأعرج عبد الرحمن بن عروة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ولذلك يكره تشبيك الأصابع وأنت تنتظر الصلاة لأنك في الصلاة، ويكره فرقعة الأصابع، ويكره أن يؤذي الإنسان أحدا لأنه في صلاة مأجور ومثاب كأنما هو في صلاة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ولذا يا إخوة ينبغي الإنسان عندما يدخل المسجد يصفي نيته، لأن ممكن واحد داخل في نيته حاجة ثانية، أنه مثلا عايز يلتقي مع فلان في مصلحة، إذن لابد يصفي النية دي والقلب في مصلحة معينة هيقضيها مع فلان، عايز يشتري منه حاجة عشان يكلمه إذا خرج مثلا، عايز يمسكه عشان يكتب معاه عقد مثلا في تجارة أو ما أو صفقة أو ما إلى ذلك، يصفي النية يخلصها. لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحبسه، ما يحبسه إلا الصلاة، وما جاء به إلا الصلاة، لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن، هذا أحد الفقهاء السبعة. من يحفظ الفقهاء السبعة في الأبيات؟ تحفظها يا محمد؟ إذا قيل ها يكفيك أخوك؟ يلا يا بليغ. ها ما شاء الله. كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. قال ابن عبد البر معلوم أن هذا لا يدرك بالرأي. في عندي تعليق هنا، ابن عبد البر في التمهيد يقول: معلوم أن هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، لأنه قطع على الغيب من حكم الله، وأمره في ثوابه، أو وأمره في ثوابه. قد ورد مرفوعا، شوفوا، عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه الشيخ الألباني، قال: حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله، ايه، عندك يا محمد، المجمر، لأنه كان يجمر المسجد كل جمعة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو المعتني بتجمير المسجد، يعني تبخير المسجد، معنى يا إخوة، وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من صلاة من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلى، أو حتى يصليه. قال: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني إذا لم يتيسر لك الرباط في الثغور وملاقاة الأعداء ومقارعتهم، فلا تحرم من هذا الخير، فأبواب الرباط مفتوحة، أبواب الرباط مفتوحة، منها الوضوء عند المكاره في شدة البرد، أو الإنسان المريض، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. ألا أخبركم، من يخبرني بكلمة ألا؟ ما معنى عندك يا عبد الرحمن؟ ألا، ها محمد شاهين، ألا، ألا أداة تنبيه واستفتاح، تنبيه للمستمع واستفتاح ليفتح قلبه ويسمع. ألا أخبركم، وفيها إيه؟ تشويق للمستمع بما سيسمعه وبما يملى عليه. هذا أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلام، واختصر له الكلام اختصارا، وأوتي البلاغة صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ والمراد الخطايا الصغائر دون الكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي أحد الفقهاء السبعة قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق، وثبت هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر هنا يا إخوة: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي، وفعلا هو في حديث مرفوع، ولا يكون إلا توقيفا، وقد صح. يقول ابن عبد البر: مرفوعا عن أبي هريرة برجال الصحيح، يعني رجاله ورجال الصحيح، أنه لا يخرج من المسجد إلا رجل منافق، هذه واحدة. والمراد النفاق العملي، هذه مسألة، او رجل له عذر، او لا، او رجل له عذر، انا من مرض او من حاجه ماسه، او يريد ان يغتسل مثلا، تذكر انه على حدث وجنابه يريد ان يغتسل، او تذكر انه على حدث يريد ان يتوضا، لا باس، لا باس بهذا العذر. ومعلوم ان ابن عمر راى رجلا، او ابا هريره راى رجلا فقال قد خرج بعد الاذان ستقام الصلاه، فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا التنفير من هذا الفعل، ان الانسان يدخل المسجد وستقام الصلاه ويخرج بلا عذر وبلا حاجه، اما اذا خرج لعذر فلا باس بهذا. قال حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرق عن ابي قتاده، ما اسمه؟ حارث بن ربعي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان مشهور بكنيته، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم مسجدا فليركع ركعتين قبل ان يجلس. المراد سنة تحية المسجد، لا يجلس إنسان إلا أن يصليها، وهي على الاستحباب والندب، وهي سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، جماهير أهل العلم على هذا، ولا نقول بالوجوب كما ذهب إليه بعض أهل العلم. الحق مع من قال بالسنية المؤكدة من الجماهير. فإن كعب بن مالك في قصة توبته التي في الصحيحين عندما دخل المسجد قال له النبي عليه الصلاة والسلام ادنها هنا أو اجلسها هنا، ولم يذكر أنه صلى ركعتين، مع أنه ساق لنا قصة التوبة وحكاية توبته ومن معه من الصحابي، يعني الصحابيين الجليلين، مطولة، فلم يذكر، وذكر أن طلحة بن عبيد الله قام له وعانقه وهناه بالتوبة، ذكر تفصيلات دقيقة، ولما جاء عند تحية المسجد ما ذكر شيئا، جلس. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الخطبة يصعد المنبر ويجلس على المنبر ولا يصلي ركعتين. معناه كذلك بارك الله فيكم حديث أبي وقد الليثي في الصحيحين، ألا أخبركم بحديث الثلاثة نفر، أو بقصة ثلاثة، أو بخبر ثلاثة نفر؟ قال أما أحدهما فوجد فرجة فجلس، ما قالش صلى ركعتين ثم جلس، معناه. وأما الآخر لم يجد فرجة فجلس خلف الصف، وأما الثالث فنظر فأعرض، فأعرض الله عنه. يدلكم هذا إلى أن صلاة سنة تحية المسجد مستحبة، سنة مؤكدة، وتكره كراهة شديدة أن يدخل الرجل يوم الجمعة ويجلس، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام سليك الغطفاني عندما دخل وجلس أن يصلي ركعتين وليوجز فيهما، وليوجز فيهما. فهذه آداب المساجد وأحكامها، من أحكامها وأدابها صلاة تحية المسجد. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس، والمراد إذا كان على طهارة. على ماذا؟ على طهارة. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع؟ قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب، يعني سنة مؤكدة، استحباب وندب. لكن أيضا يا إخواننا، ما تعلمنا السنة والمستحب من الواجب لكي نترك المستحبات؟ لما تعلمنا أصول الفقه لنعرف أن هذا واجب نحافظ عليه ونقوم به ونمتثل ظاهرا وباطنا. كذلك المستحب نعرفه ونواظب عليه، السنن لا نتركها ونقول هذا مستحب، هذا سنة، الأمر سهل. يوم القيامة ربما ربما تقف الكفة على حسنة واحدة، فما يدرك، صلي ركعتين بطيب نفس وأنت منشرح الخاطر والبال وتذكر الله فيها وتخشع وتمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحدث نفسك بحديث الدنيا. لا تحدث نفسك بماذا؟ بحديث الدنيا. بارك الله فيكم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى، طيب قال وذلك إيش؟ حسن ليس بواجب. طب نقف هنا فيما يتعلق بموطأ مالك. معنا رياض الصالحين يا إخوة. في باب التقوى وفي عدة أحاديث قد قرأنا فيه الآيات أو ماذا؟ أو قرأنا أحاديث. يقول الحديث الأول عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقهم. وهذا يا إخوة موافق للقرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بشرط التفقه في دين الله عز وجل. الخيرية نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. إذا تفقهت في الدين ميزت الحق من الباطل، ميزت السنة من البدعة، ميزت الوحي من الهوى، ميزت بين المتشابه والمحكم، ميزت الفتن إذا أقبلت، فإن الفتن إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، كما قال حسن البصري. الفتن ما أحوجنا اليوم أن نستبصر بأمورنا وأحوالنا الراهنة وظروفنا التي نمر بها، أن يكون إنسان مستبصرا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يتبع الإنسان كل زعك ونعك، لا، يميز يميز. إذا تسلحت بالعلم عرفت أين الطريق وأين النهج. وأما كل من هتف بهتفة أو دعا بدعوة أو ندب إلى شيء توبع، لا، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى وشرها المحدثات القبائح. كل من قال قولا اليوم ينبغي أن يأتي وأن يقرنه بالدليل. ليس العبرة بالكثرة، ليس العبرة بالكثرة، لا، إنما العبرة بالدليل، عبرة بالدليل. والعبرة بما عليه العلماء الراسخون. إذا اختلف العلماء العصر في مسألة نظرنا من الأعلم والأتقى، من الأعلم والأتقى. هل الطبقة الأولى من العلماء كابن باز وابن عثيمين والفوزان وفلان وفلان هم الأعلم والأتقى والقول قولهم نستمسك به؟ إذا لم يتضح لك الأدلة، وإلا الأدلة تدل دلالة واضحة بينة على أن الحق مع هؤلاء الراسخين في العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وأنتم ترون ربما مؤتمرات تعقد وما إلى ذلك من أجل المادة الثانية في الدستور، وإن شاء الله هي لن تغير بإذن الله عز وجل. وربما تأتي هذه المؤتمرات التي ينشر فيها مثل هذا الكلام تحدث بلبلة في الناس، تحدث بلبلة، تحدث ارتباكا في الناس أو اندفاعا دين الدولة الإسلام. وإنما سيعدل بعض الفقرات التي تعلمون بما يتعلق بالترشيحات والانتخابات وما إلى ذلك، فإن شاء الله نكون مطمئنين، فلا يكون البكاء أكثر من الميت، لا يكون البكاء أكثر من الميت. ربما نحدث مؤتمرات ويكون السلبيات من ورائها غير محمودة، فيكون إنسان متنبها يقظا فاهما بما يدعى إليه. وعليكم بالعلم الثابت الذي لا يتغير، ويحتاج الناس كل يوم في السنوات هذه تحتاجون إليه، واللي بعدها تحتاجون إليه، في كل السنوات تحتاجون إلى هذا العلم، لا يتغير ولا يتزحزح، ثوابت لا تتغير. الحديث الذي بعد هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. قال: إن الدنيا حلوة خاضرة، المال يخدع له بريق، وربما إذا لم يكن الإنسان متحصنا بتقوى الله سبحانه وتعالى ألا يقنع من هذا المال. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سترون أثرة وأمورا تنكرونها، فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن لدن يعني سنوات بعيدة متوغلة في التاريخ من زمن بني أمية وانت جاي، الحكام يستأثرون، إلا يعني إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز، من بعد معاوية وعمر بن عبد العزيز استئثار بالمال عن الرعية، وكان أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يخالف توجيه النبي عليه الصلاة والسلام فسيندم وسيلوم نفسه. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، والأيام ستبين أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وكلام ابن تيمية اللي شرح الأحاديث وابن القيم اللي بين وغيره غيره موجود مسطر في الكتب. يعني الزمن، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه والزمان يعيد نفسه، يدور. مش أول مشكلة يتعرض لها الناس، وقع أمثالها كثير وحكم فيها العلماء، ما تركوا شيئا إلا وفصلوه رحمة الله عليهم. إن الدنيا حلوة خضر، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. إنما يكون صاحب قناعة، إنسان يكون صاحب قناعة يزهد في الدنيا معنا. ولذلك يا إخوة، الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر، والصبر ضياء كما قال صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، والصبر ضياء، صبر ضياء ينير لك الطريق. أما العجلة والطيش والتهور وعدم التأني فتقع الأمور على خلاف ما قصد القاصد. بارك الله فيكم. قال: فاتقوا الدنيا، حاكم ومحكوم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كم حديثا قرأنا؟ الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الحديث من جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك الهدى، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد المهتدين وسيد المتقين، قال والتقى والعفاف والغنى. كان يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر، رواه مسلم. الحديث الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رآه أتقى لله منها فليأت التقوى، رواه مسلم. من حلف على إيه؟ على يمينه، حلف بالله ألا يصل رحمه، كان غضبان ولا كذا ولا كذا، ثم رأى أتقى لله منها الوصل، فليأتي التقوى، فليأتي الأحسن التي حلف على خلافها. شوف أبو بكر رضي الله عنه لما آله ألا يصل مصطحة، ها، ولا يعطيه النفقة ولا الهدية ولا الصلة التي كان يعطيها، فنزلت الآيات ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى يا رب، فعاد إلى الذي هو أتقى. من حلف على يمين إيه؟ ثم رأى أتقى منها، أتقى لا منها، فليأتي التقوى. طيب حلف بالطلاق معنى ولا يريد طلاقا، إنما يريد تهديدا ومنعا وتخويفا أو حثا وحظا واندفاعا، ثم رأى أن يعود يكفر عن يمينه أيضا، فليأتي التقوى وليكفر عن إيه؟ يمينه. بس في الحديث ده ما فيش في الكفارة، ذكر الكفارة مأخوذة من نصوص إيه؟ من نصوص أخرى. طيب افرض هو حلف الآن وراح عمل بخلاف اليمين، سيأتي التقوى التي هي خير، متى يكفر؟ قبل ولا بعد؟ سيان. إن فعل وحنث يكفر بعد، أو يكفر قبل أن الحنث، هذا جائز وهذا جائز. وروايتان عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديثان في هذا، إما قبل وإما إيه؟ إما بعد. واضح؟ يعني ما تيسرش له الآن كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم معنا؟ طب هيتيسر بعد أسبوع يخلي الكفارة بعدين، ويأتي الذي هو خير أول. إذن إما أن يكفر قبل الحنث وإما بعد إيه؟ وإما بعد الحنث. رواية هذه ثابتة وهذه ثابتة، وكلاهما من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم. اتقوا الله سبحانه وتعالى، احنا سبق ان ايه عرفنا فيها تعريف كثيرة الجمعة الماضية اظن، صح؟ منها ايه؟ طب قول لي كده. اتيان الواجبات والترك المحرمة، جميل، هذا تعريف. تعريف آخر، جميل، ها، يعني من ضمن التعريف. نعم، ها، عند الشيخ خليل، جميل جميل، ها ها جميل. ما أتيناش بأبيات، ها، خل الذنوب إيه؟ صغيرة وكبيرة، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. معناه؟ طيب بارك الله فيكم. يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم، يعني في المعروف، كان في المعصية فلا طاعة، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث صحيح. بقي معنا أحاديث أو خلصنا الباب؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلي هذا باب إيه؟ اليقين والتوكل، مع الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. ومعنا ساعة باقية من الجمعة، نجعلها إن شاء الله ساعة دعاء وسؤال، بارك الله فيكم، عسى الله أن يستجيب وأن يولى علينا الصالحين وأن يجنبنا ولاة الشريرين وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجنبنا شماتة الأعداء المتربصين، فإن أعداء الإسلام يتربصون بنا، عافانا الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درس روضة متنزه إن شاء الله بعد المغرب، في مسجد التوحيد المجاورة الثالثة إن شاء الله كالمعتاد إن شاء الله.